Book 2 64 64 Verneinung 1 النفي 1 النفي 1 Ich verstehe das Wort nicht. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. Ich verstehe den Satz nicht. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Ich verstehe die Bedeutung nicht. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. Der Lehrer. المعلم. المعلم. Verstehen Sie den Lehrer? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ Ja, ich verstehe ihn gut. نعم, أفهمه جيدا. نعم, أفهمه جيدا. Die Lehrerin. المعلمة. المعلمة. Verstehen Sie die Lehrerin? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ Ja, ich verstehe sie gut. نعم, أفهمها جيدا. نعم, أفهمها جيدا. Die Leute. الناس. الناس. Verstehen Sie die Leute? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ Nein, ich verstehe sie nicht so gut. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Die Freundin. الصديقة, الصاحبة. الصديقة. Haben Sie eine Freundin? هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ Ja, ich habe eine. نعم, لدي صديقة. نعم, لدي صديقة. Die Tochter. الابنة. الابنة. Haben Sie eine Tochter? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ Nein, ich habe keine. لا, ليس لدي ابنة. لا, ليس لدي ابنة.